بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، نتابع درسنا في شرح العقيدة الوسطية لشيخ الإسلام أحمد بن تيمية رحمه الله. قال المؤلف رحمه الله: ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، كما وصفهم الله به في قوله تعالى: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. وطاعة الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم في قوله: لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. إلى آخر الكلام في هذا الباب. قال رحمه الله: ومن أصول أهل السنة والجماعة سلامة قلوبهم وألسنتهم لأصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. سلامة قلوبهم من الغل والحقد والبغض، ليس في قلوبهم غل ولا حقد ولا بغض لأصحاب النبي ولا بغض لأصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وإنما يحملون لهم المحبة والمودة وسلامة القلب. وأما سلامة الألسن فمن الطعن واللعن والسب والشتم، وإنما هم يثنون على أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويترضون عنهم ويذكرون فضائلهم ومناقبهم، ولا يذكرونهم إلا بشيء الحسن وبالذكر الجميل. هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة في أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: سلامة القلب وسلامة اللسان. ليس في القلب غل ولا حقد ولا ضغينة ولا بغض، وليس في اللسان كذلك سب أو لعن أو شتم أو طعن. من وقع في شيء من ذلك فإنه ليس من أهل السنة والجماعة، وإنما هو من أهل البدع. قد وقع في بدع الروافض وبدع الخوارج وبدع النواصب، هؤلاء هم الذين يحملون الضغينة والبغض في قلوبهم على أصحاب رسول الله، وكذلك لا يسلم أصحاب النبي من ألسنتهم البذيئة ومن شتائمهم ومن سبهم ولعنهم وطعنهم، نعوذ بالله منهم. ثم استدل المؤلف رحمه الله بالآية الكريمة: والذين جاءوا من بعدهم. هذه الآية الكريمة دلت على مذهب أهل السنة من سلامة القلب وسلامة اللسان. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. هذه سلامة اللسان، هذه سلامة اللسان، الدعاء والثناء والوصف بالأخوة: ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان. أثنوا عليهم وأثبتوا أخوتهم ودعوا له، استغفروا له، هذه سلامة اللسان. اللسان ليس فيه إلا الاستغفار، ليس فيه إلا الثناء، ليس فيه إلا الذكر الطيب، ليس فيه إلا الذكر الجميل، الدعاء، هذه سلامة اللسان. ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، هذه سلامة القلب، هذه سلامة القلب. فالآية الكريمة دلت على سلامة القلب وعلى سلامة اللسان لأصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أما أهل البدع فليس هناك سلامة في القلب ولا سلامة في اللسان، نعوذ بالله. يقول الشوكاني رحمه الله في تفسير هذه الآية الكريمة: والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا، لأن الله عز وجل ذكر المهاجرين ثم ذكر الأنصار في سورة الحشر، ثم قال بعد ذكره للأنصار وللمهاجرين، بعد ذكره للمهاجرين وذكره للأنصار قال: والذين جاءوا من بعدهم، يعني جاءوا من بعد المهاجرين والأنصار من التابعين وتابعيهم إلى يوم الدين. فهذا شمل جميع المسلمين ما عدا المهاجرين والأنصار. هكذا موقفهم المؤمنون، هذا موقفهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يقول الشوكاني رحمه الله: فمن لم يستغفر للصحابة على العموم، فمن لم يستغفر للصحابة على العموم ويطلب رضوان الله لهم، يقول رضي الله عنه، يترضى عنه، ويطلب رضوان الله لهم، فقد خالف ما أمر الله به في هذه الآية. فإن وجد في قلبه غلا لهم فقد أصابه نزغ من الشيطان، فإن وجد في قلبه غلا لهم أو غلا على أحدهم، ما هو شرط يكون الغل على جميع الصحابة، لا، يكون في قلبه غل على واحد من الصحابة، أعوذ بالله، يكون مثلا في قلبه غل على عثمان، أو في قلبه غل على علي، أو في قلبه غل على معاوية، أو على عمرو بن العاص، هذه كلها بدع، أعوذ بالله. فإن وجد في قلبه غلا لهم فقد أصابه نزغ من الشيطان، وحل به نصيب وافر من عصيان الله بعداوة أوليائه وخير أمة نبيه صلى الله عليه وسلم، وانفتح له باب من الخذلان ما يفد به على نار جهنم. لا عندي ما يفد. وانفتح له باب من الخذلان، صحيح كله يعني ما يفد ويفد، بس أنا أقرأ من الشرح هنا، شرح الفوزان، ينبغي الرجوع إلى الأصل، إلى أصل التفسير. قال رحمه الله: وانفتح له باب من الخذلان ما يفد به على نار جهنم إن لم يتدارك نفسه باللجوء إلى الله سبحانه والاستغاثة به بأن ينزع عن قلبه ما طرقه من الغل لخير القرون وأشرف هذه الأمة، بأن ينزع عن قلبه ما طرقه من الغل لخير القرون وأشرف هذه الأمة، يعني يلجأ إلى الله، لأن هذه بدع، أحيانا هذه خواطر وهذه أفكار وأوهام تهجم على القلب، وفي الغالب أنها تأتي هذه الخواطر من السماع لأهل الباطل أو القراءة لأهل الباطل. فإذا فتح الإنسان أذنيه لمبتدع ربما هجمت هذه البدع وهذه الأفكار الخبيثة على القلب، ولذلك كان السلف يحذرون من الإصغاء لأهل البدع، لأنه يدخل في قلبك ما يفسده عليك، كيف بعد ذلك تصلحه؟ كيف الاستدراك؟ إذا استمعت إلى رافضي خبيث عنده شبه أو استمعت إلى صوفي أو إلى مبتدع عموما أو قرأت في كتب المبتدعة. إذا قرأت في كتب المنحرفين أو من عنده تخليط أو استمعت إلى المخلطين وما أكثرهم في هذا العصر، وبعضهم ينتسب إلى السنة وبعضهم يقول نحن من أهل السنة هو مخلط، قد يكون في قلبه غل على أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فطالب العلم إذا طالع كتب هؤلاء المخلطين أو فتح أذنيه لأمثالهم أو لإخوانهم من أهل الضلال وأهل البدع، فإن هذه البدع وهذه الأفكار الخبيثة تهجم على قلبه، فيكون في قلبه شيء مثل البذرة الخبيثة أو مثل الجرثومة، مثل الجرثومة في القلب، وهذه الجرثومة ربما تعظم حتى تفسد القلب كله والعياذ بالله إذا لم يقضي عليها. فالإنسان يحذر، لا تستمع لأهل الأهواء، لا تسمع لأهل الأهواء ولا تقرأ لهم، يدخلون عليك هذه البدع وتدخل إلى قلبك من خلال الأذن أو من خلال العين، إما استماع أو قراءة تدخل على القلب، فيكون في نفسك هوى، يكون في نفسك غل، فاحذر. فما هو الملجأ حينئذ؟ قال أن يفزع إلى الله سبحانه وتعالى، أن تفزع إلى الله عز وجل، أن يزيل عن قلبك ما فيه من هذا البلاء. بعض الناس أحيانا يا أخواني إذا قرأ مثلا، أضرب أمثلة، إذا قرأ في كتابات سيد قطب مثلا، هذا الرجل له قدح شديد وطعن في بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، له طعونات في عثمان وفي خلافته وفي فضله، له طعونات في معاوية في عمرو بن العاص، يطعن فيهم طعنا شديدا نعوذ بالله. فلو أن طالب العلم أو المسلم عموما طالع كتب هذا الرجل ربما دخل في نفسه شيء، يكون في نفسه شيء، في قلبه شيء على عثمان، يكون في نفسه شيء على عمرو بن العاص، على معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهم أجمعين. ففي هذه الحالة ماذا تفعل؟ نعم، أنت الذي جنيت على نفسك، ما الذي حملك أن تطالع كتب هؤلاء المخلطين؟ ما الذي حملك على أن تطالع كتب هؤلاء المخلطين البعيدين عن السنة، ليسوا من الراسخين في العلم؟ فحينئذ ليس لك ملجأ إلا إلى الله سبحانه وتعالى، تلجأ إليه أن يزيل عنك هذا البلاء وأن يزيل عنك هذه البدعة، وهو الغل والحقد على أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وكان ينبغي على هذا الرجل وأمثاله، سبحان الله، قتل الإنسان ما أكثره، كان ينبغي على هذا الرجل وأمثاله أن يترضوا كثيرا على عمرو بن العاص. لماذا؟ لأن هذا الرجل وأمثاله إنما هم حسنة من حسنات عمرو. كيف ذلك؟ لأن عمرو بن العاص هو الذي فتح مصر وهو الذي أدخل الإسلام إليها، فجميع المصريين من زمن عمرو إلى قيام الساعة كلهم في حسنات من؟ في ميزان حسنات من؟ عمرو بن العاص، عمرو بن العاص الذي فتح مصر في زمن عمر. فجميع المسلمين إنما هم حسنات لهذا الرجل وللخليفة عمر رضي الله تعالى عنه وللمسلمين الذين ساعدوا في هذا الفتح العظيم. فعمرو بن العاص الذي فتح الله على يديه وأدخل الله أهل مصر في الإسلام بسببه بفتحه وجهاده، أهكذا يقابل؟ أهكذا يساء إليه ويطعن فيه ويطعن في دينه وفي أمانته؟ يا سبحان الله، ينبغي عليه أن يتوضل، إنه أنت حسن من حسناته، والله المستعان. على كل حال، المطالعة لأهل البدع والاستماع لهم هو الذي يدخل على القلب هذه الأشياء، فالحذر الحذر. وكذلك من المخلطين صاحب قناة الرسالة، هذا من أكبر المخلطين اليوم، له أشرطة، له كلام، له كتابات في أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى وسلم، تخليط مخالفة لمنهج أهل السنة والجماعة. فأنت إذا قرأت لهذا الرجل أو استمعت إليه ربما أدخل البدع في قلبك وأنت لا تشعر، فيكون في نفسك شيء على عثمان أو شيء على علي أو شيء على معاوية. فالحذر الحذر، ولا سيما مسألة الصحابة، هذه مسألة خطيرة ودقيقة، وربما القلب والعياذ بالله فسد بسببها. لذلك لا تقرأ ولا تسمع عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلا من أهل العلم الراسخين. إذا رأيت شريطا أو قرأت كتابا في الصحابة أو في تاريخ الصحابة أو في سير الصحابة، فلا بد أن تعرف من المؤلف أو من المحاضر. لا تقرأ أي شيء وتستمع لأي شيء، يعني في تخليط لا حول ولا قوة إلا بالله. حتى في كتب التاريخ، حتى في كتب التاريخ والتواريخ المشهورة كتاريخ ابن جرير الطبري مثلا، هناك أخبار واهية، أخبار مكذوبة يأتي عليها ابن تيمية رحمه الله في الوسطية ويوجهها التوجيه الصحيح. فما ينبغي لطالب العلم أو المسلم العادي أن يطالع في هذه الكتب، حتى كتب التاريخ، لماذا؟ فيها أخبار ضعيفة، فيها أخبار واهية، رواتها من الرافضة، رواتها من هؤلاء المخلطين أو الواهين الضعفاء المتروكين. فهذه الأخبار ربما هي التي أدخلت الوهم والضعف والبدع على هؤلاء المؤلفين، والله المستعان. فعلاج ذلك كله، يقول الشوكاني رحمه الله، علاجه الفزع إلى الله سبحانه وتعالى. يقول رحمه الله: وانفتح له باب من الخذلان ما يفد به على نار جهنم إن لم يتدارك نفسه باللجوء إلى الله سبحانه والاستغاثة به بأن ينزع عن قلبه ما طرقه من الغل لخير القرون وأشرف هذه الأمة. قال: فإن جاوز ما يجده من الغل إلى شتم أحد منهم فقد انقاد للشيطان بزمام ووقع في غضب الله وسخطه. يعني إذا جاوز المسألة كانت غل في القلب، شيء في النفس، ثم أصبح يشتم وأصبح الآن يسب، نعوذ بالله، ولا يترضى وينتقد ويقدح في أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: فقد انقاد للشيطان بزمام ووقع في غضب الله وسخطه. إذا شتم أحد من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، نعوذ بالله. فليسمع هؤلاء السرورية وهؤلاء القطبية وهؤلاء الحزبيون، ألا يسمعون لكلام العلماء؟ لا زالوا يمجدون ويعظمون ويؤممون هذا الذي يقال عنه سيد قطب، يجعلونه إماما وهم يعلمون أنه شتم أصحاب النبي وسبهم وقدح في عدالتهم، طعن في عثمان وطعن في خلافته وطعن في عمرو وطعن في معاوية. فأين هم من عقيدة أهل السنة والجماعة؟ شخص يطعن في أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام ويطعن في عدالتهم ويسقط خلافة عثمان ويجعل خلافة عثمان هذه فجوة بين خلافة عمر وخلافة علي، كيف؟ ويقول إن عثمان فقد روح الإسلام في سياسة المال، وأخذ يطعن فيه أدركته الخلافة شيخا كبيرا إلى آخر الكلام وآخر الطعنات الخبيثة في عثمان وفي غيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. كان ينبغي عليهم أن يتبرأوا منه وأن يتبرأوا من هذا الخبث، من هذه الطعنات الخبيثة التي لا تعرف إلا عند الرافضة، ولكنهم يغضون الطرف عنها وكأنها أشياء سهلة يسيرة، وكأنها يعني أشياء خفيفة، ويصرون على التعصب له وعلى أنه إمام هدى. سبحان الله. وفي شيخ موجود يدرس في بعض الأماكن يقول: هذه هنات، هذه هنات، يعني أشياء خفيفة. الطعن في عثمان، الطعن في عمرو، الطعن في معاوية، هذه هنات، هذه أشياء خفيفة، هذه أشياء يسيرة. أعمام التعصب، لو كانوا يعظمون ويحترمون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم الاحترام الواجب الاحترام الحق، والله مرضوا بذلك ولا وقفوا في وجه هذا الرجل وفي وجه هذه الكتب التي تنشر ويربى عليها الشباب الإسلام. الله المستعان. فاسمعوا إلى كلام العلماء ماذا يقولون عمن يشتم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ويسبهم. يقول رحمه الله: فإن جاوزه ما يجده من الغل إلى شتم أحد منه فقد انقاد للشيطان بزمام ووقع في غضب الله وسخطه. وهذا الداء العضال إنما يصاب به من ابتلي. وهذا الداء العضال الحقد والشتم لأصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنما يصاب به من ابتلي بمعلم من الرافضة أو صاحب من أعداء خير الأمة الذين تلاعب بهم الشيطان وزين لهم الأكاذيب المختلقة والأقاصيص المفترة والخرافات الموضوعة وصرفهم عن كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. انتهى كلامه. قوله الأكاذيب المختلفة عندي، لكن الظاهر أنها الأكاذيب المختلقة. إذن الشوكاني رحمه الله يبين من أين يأتي هذا الداء. يقول: من شخص ابتلي بمعلم من الرافضة. هذا لأنه الشوكاني رحمه الله من أهل اليمن، واليمن فيها هؤلاء الروافض يدرسون، أو صاحب من أعداء خير الأمة. أيضا فيه منفذ ثالث ذكرته في أول الكلام، أو يبتلى بشخص مخلط كطارق سويدان أو عمرو خالد أو سيد قطب أو هؤلاء مخلطهم ويأخذ عنهم، يأخذ عنهم هذا الباب الخطير الكلام في أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا ابتلي طالب العلم أو المسلم مثل هؤلاء دخل عليه التخليط ودخلت عليه الأهواء والبدع. والآن ما في معلم رافضي، الآن في ما هو أخطر وأعظم في قنوات، الآن أليس كذلك؟ هناك قنوات فضائية للرافضة يبثون فيها السموم ويطعنون صراحة في أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. والله المستعان كما هو معروف. يعني نسأل الله عز وجل أن يرد شرهم عن المسلمين. ثم ذكر المؤلف رحمه الله حديث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: لا تسبوا أصحابي، هو الذي نفسي بيده لو أن أحدكم أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. هذا الحديث متفق عليه من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وأخرجه مسلم أيضا من حديث أبي هريرة. وقيل إن هذا وهم وصوابه عن أبي سعيد. هذا الحديث فيه بيان فضل الصحابة، وأن الصحابي لا يبلغ أحد من الأمة شأنه ومكانته ومنزلته. لماذا؟ لهم شرف الصحبة، وشرف الصحبة لا يعادلها شرف، ورتبة الصحبة لا تسميها رتبة. لماذا؟ صاحبوا النبي صلى الله عليه وسلم ونصروه وجاهدوا معه ونشروا دينه وأخذوا عنه وجاهدوا في الله حق جهاده، هم أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وهم جنود الله وحراس دينه الذين فتحوا الأمصار ونشروا الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها، وقدموا هذا الدين صافيا نقيا كما أخذوه عن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فهم أمناء الله على دين رسول الله، هم أمناء الله على وحي الله الذي أنزله على رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهم خير القرون وأفضل الناس بعد الأنبياء. من يبلغ شأنهم؟ من يكون في مكانتهم؟ ولذلك لو أنفق صحابي منهم، لو أنفق واحدا من الأمة مثل أحد ذهبا، أم قدم صدقة مثل جبل أحد، ما يبلغ بهذه الصدقة، ما يبلغ، شوف، أنفق مثل أحد، مثل جبل أحد، ما يبلغ مد الصحابة. ما هو المد؟ ما يبلغ الكفين، هذا المد، المد ما يبلغ الكفين، ونصيفه أي نصف المد يحدق يسير للكيل، والمد كذلك. فلو أنفق واحد منا مثل جبل أحد ما بلغ مد الصحابة، ولا بلغ حتى نصيف الصحابة. إذن من يكون مثلهم رضي الله تعالى عنهم؟ خير الناس، أشرف الناس، أفضل الناس، أصلح الناس، أصدق الناس، هم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم بعد الأنبياء. وقاتل الله الرافضة، يشتمونهم، يسبونهم، يكفرونهم. هؤلاء من الروافض، هؤلاء من أخبث خلق الله، نسأل الله السلامة والعافية. ولذلك عمدوا إلى خير القرون فكفروهم ولعنهم. ولذلك الرافضة هؤلاء، يعني كما قال بعض السلف، لو قيل لليهود من خير أهل ملتكم بعد نبيكم لقالوا أصحاب نبينا. شوف اليهود لو قيل لهم من خير أهل ملتكم بعد نبيكم بعد موسى لقالوا أصحاب موسى. ولو قيل للنصارى من خير أهل ملتكم بعد نبيكم لقالوا أصحاب عيسى. أصحاب عيسى، في شك في هذا؟ أصحاب النبي أفضل الناس من أهل، من أهل أمته. ولو قيل للرافضة من شر أهل ملتكم لقال أصحاب محمد، أعوذ بالله منهم. روافض أخباث، نسأل الله السلامة والعافية. يعني ماذا ترجو من رافضي خبيث يطعن ويكفر أبا بكر وعمر؟ إيش ترجو من هذا الرافضي وهم يتشدقون بالإسلام، الوحدة الإسلامية والأخوة، وهم من أبعد الناس عن الإسلام، نسأل الله السلامة والعافية. ومن أشد الناس حقدا على المسلمين وكيدا للإسلام وأهله، نعوذ بالله. ولكن في ناس كثير مغفلون من المسلمين يخدعون بشعارات هؤلاء الرافضة للأخباث. قال المؤلف رحمه الله: ويقبلون، يعني أهل السنة والجماعة، ويقبلون ما جاء في الكتاب والسنة والإجماع من فضائلهم ومراتبهم. نعم، دل على فضل الصحابة الكتاب والسنة والإجماع. الكتاب والسنة والإجماع دلت على فضل الصحابة وأنهم أفضل القرون وخير الناس بعد نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: ومراتبهم، لأن الصحابة مراتب، الصحابة مراتب كما سيأتي كلام المؤلف. قال رحمه الله: ويفضلون، يعني أهل السنة والجماعة، ويفضلون من أنفق من قبل الفتح وهو صلح الحديبية وقاتل على من أنفق من بعد وقاتل. المراد بالفتح هنا صلح الحديبية، وكان هذا في السنة السادسة، وسمي فتحا، سمي صلح الحديبية فتحا لما ترتب عليه من النتائج الطيبة من النصر والتأييد والعزة للإسلام بعد هذا الفتح. مما يدلك على أن صلح الحديبية كان فتحا لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لما صالح كفار قريش كان بعض الصحابة لم يرضى بهذا الصلح، كعمر رضي الله عنه، ورجعوا دون عمرة. النبي عليه الصلاة والسلام نحر هديه وحلق شعره في الحديبية، وقام الصحابة ونحروا هديهم وذبحوا وحلقوا شعورهم، ويكاد أن يقتل بعضهم بعضا من الغم، يعني أصابهم ضيق شديد أنهم منعوا من دخول مكة، ورجع النبي صلى الله عليه وسلم ورجع الصحابة إلى المدينة بعدما أبرموا صلحا مع قريش أن هذا العام يرجعون وتكون العمرة في العام المقبل. النبي عليه الصلاة والسلام وافق على هذا الصلح وصالح قريش على هذا. لما رجعوا أنزل الله عز وجل سورة الفتح: إنا فتحنا لك فتحا مبينا. سبحان الله، حتى سأل الصحابة النبي عليه الصلاة والسلام: أهو فتح؟ فقال النبي: بلى إنه لفتح، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فتعجب الصحابة كيف يكون هذا الصلح فتحا وهو والله فتح. والدليل على ذلك تأمل في من أسلم قبل الفتح وفي من أسلم بعد الفتح، لأن لما تم الصلح أصبح الناس في أمان، فيلتقي بعضهم بعضا ويقابل بعضهم بعضا، يدعو بعضهم بعضا، فأصبح في أمان للدعوة. يمكن للإنسان أن ينتقل، أن يدعو، أن يكلم، ما حد يكلمه، في صلح، في هدنة. لكن قبل ذلك كانت الدنيا حالة حرب، لذلك الدعوة الإسلامية تحتاج حقيقة إلى أمن وأمان. لذلك هذه الأعمال الإرهابية التي يفعلها هؤلاء التكفيريون في بلاد الغرب، هذه تسيء إلى الدعوة وتضيق على الدعوة. الدعاة إلى الله الذين يسافرون إلى أوروبا وإلى أمريكا وإلى غيرها من بلاد الكفر يحتاجون إلى سلام، إلى أمن، لكن بهذه الأعمال يضيق عليهم. وهذا مثال عندنا. فالنبي صلى الله عليه وعلى وسلم في صلح الحديبية، وكانت السنة السادسة، كان معه 1500 على الكثير، كانوا أكثر من 1400. طيب، هذا في السنة السادسة. بعد سنتين فقط في السنة الثامنة، لما خرج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قاصدا مكة لفتحها، لما نقضت قريش الصلح، كان معه كم؟ 10,000. أيوه، تأمل كم زاد العدد في سنتين فقط. أليس هذا فتحا؟ نعم والله إنه فتح، بلى والله إنه فتح. هذا المراد بالفتح. الصحابة الذين أسلموا قبل صلح الحديبية، قبل الفتح، أفضل، لقوله سبحانه وتعالى: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى. قال المؤلف رحمه الله: ويفضلون من أنفق من قبل الفتح وهو صلح الحديبية وقاتل على من أنفق من بعد وقاتل، ويفضلون المهاجرين على الأنصار. المهاجرون أفضل من الأنصار من حيث الجملة وليس من حيث التفصيل، لأن في صحابة من الأنصار أفضل من بعض المهاجرين، ولكن من حيث الجملة المهاجرون أفضل. هذا يعني تفضيل إجمالي وليس تفصيلي، هو تفضيل إجمالي. والدليل على ذلك أن الله عز وجل يقدم المهاجرين في القرآن، كما في قوله سبحانه وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه الآية. فالله عز وجل قد قدم المهاجرين في هذه الآية الكريمة، وأيضا في قوله سبحانه وتعالى: قد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار الذين اتبعوه في ساعة العسرة. إذن في آيتين في التوبة، هذه كلها في التوبة: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان، هذه في التوبة. لقد رضي الله عن المهاجرين لقد تاب الله على النبي والمهاجرين والأنصار، هذه في التوبة أيضا. الآية الثالثة في الحشر، وهي قوله سبحانه وتعالى: للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبل يحبون من هاجر إليهم إذن هذه في سورة الحشر قدم المهاجرين الأنصار في قوله للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله ورضوانا وينصرون الله ورسوله أولئك هم الصادقون. هؤلاء من؟ هؤلاء المهاجرون. ثم قال والذين تبوأوا الدار والإيمان من قبلهم يحبون من هاجر إليهم ولا يجدون في صدورهم حاجة من موته إلى آخر الآيات. والذين تبوأوا الدار والإيمان، الدار هنا هي المدينة، والذين تبوأوا الدار والإيمان هم الأنصار. إذن هنا قدم المهاجرين على الأنصار، فالله عز وجل في القرآن قدم المهاجرين في آيتين في التوبة وفي سورة الحشر. وفي سورة الحشر بعدما ذكر الله عز وجل للفقراء المهاجرين الذين أخرجوا من ديارهم وأموالهم يبتغون فضلا من الله، ثم قال والذين تبوأوا الدار والإيمان، ثم قال والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا. إذن بقي أحد من المؤمنين؟ ما بقي أحد، لأنه في سورة الحشر ذكر المهاجرين، ثم ذكر الأنصار الذين تبوأوا الدار والإيمان، ثم ذكر المؤمنين إلى قيام الساعة. وهؤلاء المؤمنون الذين ثلث الله بهم في قوله والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا، الذين جاءوا المؤمنون الذين جاءوا بعد المهاجرين والأنصار، ما موقفهم منهم؟ سلامة القلب وسلامة اللسان. هل الرافضة منهم؟ أبدا، الرافضة ليسوا من الطائفة الأولى وليسوا من الطائفة الثانية قطعا وليس من الطائفة الثالثة. إن الرافضة هل يقولون الرافضة ربنا اغفر لنا الأخوان الذين سبقونا بالإيمان؟ الرافضة يلعنون ويتقربون إلى الله بلعن أبي بكر وعمر، نعوذ بالله منهم. إذن أهل السنة والجماعة في عقيدتهم يتبعون الكتاب والسنة، فهم فضلوا المهاجرين من حيث الجملة على الأنصار. لماذا؟ لأن الله عز وجل في القرآن يقدم المهاجرين، ولا شك أن المهاجرين من حيث النصرة والتأييد والجهاد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وكذلك السابقة إلى الإسلام هم أفضل، أليس كذلك؟ لا شك هم أفضل، هم أولى برسول الله صلى الله عليه وسلم. ثم قال رحمه الله ويؤمنون بأن الله قال لأهل بدر، كم بقي على ذلك؟ إذن نكتفي بهذا، نقف عند هذا الحد، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.